الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا في الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها، وكنا قد ذكرنا من قبل أنواع مختلفة للصورة السادسة، وهي أن يدخل الاعتراض من حيث عدم النظر في الشروط التي وضعت لكل باب. من هذا قال المصنف: إجابهم، يعني إجاب النحويين لبعض معمولات الفعل وشبهه أن يتقدم، يعني يقولون بعض المعمولات يجب أن يكون مقدما كالاستفهام والشرط وكما الخبرية، هذه لها الصدارة. فبعض الناس لا ينتبه إلى صدرية بعض الكلمات، هي لها الصدارة ولكن لا ينتبه فيعربها بغير ذلك. مثال ذلك قول الله تعالى: فأي آيات الله تنكرون؟ أي آيات الله تنكرون؟ فأي هذا مفعول به مقدم لتنكرون. قال الله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. طيب، فأي مفعول مطلق لينقلبون، مفعول مطلق لماذا ينقلبون؟ يعني ينقلبون أي منقلب. طيب، ويخطئ بعض الطلاب فيظن أن أي مفعول به ليعلم، يعني سيعلمون أي، ونقول لهم هذا ليس بصحيح، لأن أي لها الصدارة، فلو كانت مفعولا به ليعلم لتقدمت على يعلم، تفهمني؟ ولكن لما تأخرت دل على أنها ليست مفعولا به ليعلم، بل هي مفعول مطلق لينقلبون، يعني ينقلبون أي منقلب، ينقلبون أي انقلاب. وهكذا قال الله تعالى: أيما الأجلين قضيت. فأيما مفعول مقدم لقضيت. ولهذا هذه الكلمات لها الصدارة، ولهذا قدر ضمير الشأن في قول الشاعر: إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآذرا وظباء. إن من يدخل الكنيسة يوما، الكنيسة هي معبد النصارى، يوما يلقى فيها يعني يجد فيها جآذرة، والجآذر جمع الجؤذر، الجؤذر نوع من الغزال، وظباء، والظبي هو ولد الغزال. فهمنا؟ طيب، إن من يدخل، إن من يدخل، فمن هنا في الظاهر اسمه إن، ولكنها شرطية، وأداة الشرط لها الصدارة، ولا يجوز أن يتقدم عليها شيء، فقالوا لا بد من تقدير ضمير الشأن هنا، ونقول إنه من يدخل، ويكون إنه إن واسمها، ومن مبتدأ، ويدخل الكنيسة يوما يلقى فيها، هذه جملة الشرط وجواب الشرط، وكل الجملة خبر إن، تفهمني؟ جملة اسمية في محل رفع خبر إن. فإن إذن بعض الأسماء أو بعض الكلمات شرط العلماء لها أن تكون لها الصدارة، شرط العلماء لها الصدارة، وبعض الكلمات بالعكس شرط لها التأخر، إما لذاته كالفاعل أو نائب الفاعل يجب أن يتأخر عن عامله، عن عامله ليس عن المفعول به، وكذا نتكلم عن الفعل، الفاعل ونائبه يجب تأخرهما عن الفعل، ولا يتقدمان إلا على مذهب الكوفيين بضعفه. قال: إما لذاته كالفاعل ونائبه ومشبهه، أو لضعف الفعل كمفعول فعل التعجب، فعل التعجب فعل ضعيف جامد فلا يتقدم معموله عليه، نحو ما أحسن زيدا. وإما لعارض معنوي أو لفظي، وذلك كالمفعول في نحو ضرب موسى عيسى، فيتأخر المفعول به هنا وجوبا. لماذا؟ لأنه يسبب لبسا، هذا لبس عارض. فإن تقديمه لو قدمت موسى ضرب عيسى مثلا أو عيسى ضرب موسى مثلا لظنناه مبتدأ، لو قدمته على الفعل لظنناه مبتدأ، وأن الفعل بعد ذلك مسند إلى ضميره يعني ضرب هو، والمفعول الذي هو أي الموصول، نحو سأكرم أيهم جاءني، وكالمفعول الذي هو أي الموصول. إذن أيهم لماذا نصف لماذا رفعهم؟ طيب سأكرم أيهم جاءني فتكون بمعنى إذن جعلها مبنية لأن حذف أيهم هو جاءني بتقدير هو جاءني يعني على البناء، مثل قوله تعالى أيهم أشد، ولكن فيها أيضا إشكال في جاءني لأن شرط الحذف هناك أن يكون الخبر مفردا والخبر هنا جملة، جاءني هي جملة. أيهم جاءني سأكرم؟ لا لا، ينبغي أن يكون أيهم تنظر في نسخة أخرى سابق أيهم. نعم، لأن أيهم لأن الضمة هنا على الهاء ليست على الياء، والياء ينبغي أن تكون مشددة مفتوحة. طيب، فكأنهم قصدوا الفرق بينها بين الموصولة وبين أي الشرطية والاستفهامية، والمفعول الذي هو أن وصلتها، يعني عرفت أنك فاضل، أن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول، فلا يتقدم فلا نقول أنك فاضل عرفت، لأنهم كرهوا الابتداء بأن المفتوحة لئلا يلتبس بأن التي بمعنى لعل. وإذا كان المبتدأ الذي أصله التقديم يجب تأخيره إذا كان أن وصلتها، المبتدأ الذي أصله التقديم نحو قوله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، هذا مبتدأ ولكنه تأخر هنا لكي لا نبدأ بأن، فإنه يجب تأخير المفعول الذي أصله التأخير. قال هنا يجب تأخره إذا كان أن وصلتها، مثل قوله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم. أن حملنا ذريتهم، فأن حملنا ذريتهم هذا مصدر مؤول في محل رفع مبتدأ. جيد، وتأخر لكي لا نبدأ بأن. ثم قال فأن يجب تأخر المفعول الذي أصله التأخير نحو ولا تخافون أنكم أشركتم، هذا أحق وأولى، يعني تأخير المفعول الذي أصله التأخير هذا أولى من تقديمه، يعني إذا قرأت قول الله تعالى ولا تخافون أنكم أشركتم، لا تخافون فعل وفاعل، أنكم أشركتم هذا مصدر مؤول في محل نصب مفعول به، هذا تأخيره أولى طبعا. إذا كنا نقول إننا لا نريد أن نبدأ بأن واسمها وخبرها، لا نبدأ بها لأن حقها أن تكون متأخرة، تفهمني؟ فإن كانت مبتدأ أو إذا كانت مبتدأ أخرناها، فإن كانت مفعولا به فمن باب أولى أن تتأخر لأن حق المفعول به التأخير. مفعول به؟ نعم، لا تخافون شرككم، يعني تخافون منه، لا تخافون أنكم أشركتم. وكذلك مما يجب تأخيره معمول العامل الذي اقترن بلام الابتداء، لأن لام الابتداء لها الصدارة، فمعمولها لا يجوز أن يتقدم عليها، أو لام القسم، أو بحرف الاستثناء، أو ما النافية، أو لا، أو لا في جواب القسم. هو كتب أولا عندنا لا، أو لا في جواب القسم، كل هذا يجب تأخيره. ومن الوهم في الأول، يعني في بعض الأسماء التي لها الصدارة وإعرابها على غير الصدارة، من الوهم في الأول قول ابن عصفور: أولم يهدي لهم كم أهلكنا، أولم يهدي لهم كم أهلكنا. فقال هنا إن كم فاعل ليهدي، نقول هذا لها الصدارة فلا يعمل فيها ما قبلها. فإن قلت خرجه، إذا قال قائل يعتذر عن ابن عصفور يقول خرجه على لغة حكاها الأخفش، وهي أن بعض العرب لا يلتزم صدرية كم الخبرية، بعض العرب لا يلتزم الصدرية في كم. قلت قد اعترف الأخفش برداءتها، يعني الأخفش بنفسه هو قال هذه لغة رديئة، هي سمعت ولكنها قليلة، فتخريج التنزيل عليها بعد ذلك رداء، يعني هذا ليس بجيد أن نخرج القرآن على لغة ضعيفة. فهمنا؟ قال هنا: والصواب أن الفاعل مستتر راجع إلى الله سبحانه وتعالى، ويهدي هنا بمعنى يبين يكشف، والمعنى أولم يبين لهم، يعني يبين الله تعالى لهم كم أهلكنا. فهمنا؟ هذا أيضا قال: أو ضمير يعود إلى الهدى، أولم يهدي لهم بمعنى أولم يظهر لهم الهدى، والأول قول أبي البقاء والثاني قول الزجاج. قال الزمخشري: بل الفاعل هنا الجملة، يعني أولم يهدي هذا فعل، وكم أهلكنا هذه جملة في محل رفع فاعل، وقد مر بنا أن الفاعل لا يكون جملة. فهمنا؟ وكم هي مفعول أهلكنا وتقدمت لأن لها الصدارة، وكل جملة مفعول ليهدي، وهو معلق عنها بكم، لأن كم من معلقات الفعل، فهو يعمل في المحل لا في اللفظ. فهمنا؟ وكم الخبرية تعلق، يعني كم الخبرية يجوز أن تكون من المعلقات خلافا لأكثرهم، لأننا عرفنا أن المعلقات التي تعلق الفعل عن العمل منها الاستفهام، ومنها ما ولا وإن النافيات، فهمني، ومنها الاستفهام والنفي ما ولا وإن، ومنها القسم، تفهمني. قال: ومنها، هو زاد هنا، قال: ومنها كم الخبرية على القول الراجح. كم الاستفهامية معلقة بدون شك لأنها من أدوات الاستفهام، ولكن الخبرية هو أدخلها فقال منها كم الخبرية هي معلقة من المعلقات أيضا خلافا لأكثرهم. ومن الوهم في الثاني قول بعضهم في بيت الكتاب، كتاب سيبويه: صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم. صددت يعني ابتعدت عني، فأطولت الصدود يعني جعلت الصدود طويلا، يعني لم تنقص في هذا بل أطلت فيه. وقلما يعني وقليلا ما وصال على طول الصدود يدوم، يعني قليلا أن يدوم الوصال مع طول الصدود، يعني إذا كان الصدود مستمرا فيقل دوام الوصال. فقال بعضهم إن كلمة وصال هي فاعل بيدوم، طيب وقلما وصال على طول الصدود يدوم. ونحن قلنا في الثاني انه لا يجوز للفعل ان يتقدم عن عامله. هذا قول بعضهم وهذا وهم كما قال ابن هشام. وفي بيت الكتاب ايضا اظبي كان امك ام حماره جيد. فقال بعضهم فيه ان ظبيا اسم لكان مقدم. والصواب ان وصالا فاعل بيدوم محذوفا ليس بالموجود مدلولا عليه بالمذكور. وان ظبيا ظبي كلمة ظبي هنا اسم لكان محذوفة مفسرة بكان المذكورة او مبتدأ او نقول ظبي هي مبتدأ والاول اولى لان همزة الاستفهام بالجمل الفعلية اولى منها بالجمل الاسمية. وعليهما فاسم كان ضمير راجع اليه. وقول سيبويه إنه أخبر عن النكرة بالمعرفة واضح على الأول. أخبر عن النكرة نعم واضح على المذهب الأول أن قول ظبي مبتدأ والجملة خبر لأن ظبيا المذكور اسم لكان وخبره أمك. كان أمك نعم. وأما على الثاني فخبر ظبي إنما هو الجملة والجمل نكرات ولن يكون محل الاستشهاد قوله كان أمك على أن الضمير النكر عنده نكر لا على أن الاسم مقدم. يعني يريد أن يقول هنا إننا إذا نظرنا إلى بيت كتاب سيبويه أظبي كان أمك أم حمار. طيب إذا قلنا ظبي اسم كان مقدم وكان فعل ناسخ وأمك خبر فعلى هذا على طبعا هو يعترض على هذا القول اصلا ولكن على هذا اخبر عن النكره وهو كلمه ظبي بالمعرفه وهو كلمه ام لان ظبيا هنا نكره وامك هذا معرفه بالاضافه فعليه يكون اخبر عن النكره بالمعرفه وهذا كلام سيبويه جيد. وهو يقول وقول سيبويه إنه أخبر عن النكرة بالمعرفة واضح على هذا القول لأن كلمة ظبي هنا المذكورة هي اسم كان مقدم وخبره كلمة أمك. أما على الثاني وهو القول بأن ظبيا مبتدأ فكان فعل ناسخ واسمها مستتر تقديره هو يعود على الظبي وأمك خبر وكل الجملة كان أمك في محل رفع خبر لظبي جيد. قال وأما على الثاني فخبر ظبي إنما هو الجملة. طيب والجمل في محل النكرة أصلا ولهذا قلنا بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال لأنها نكرة في المعنى وفي هذا لا يكون أخبر عن النكرة بمعرفة بل أخبر عن النكرة بنكرة فهمنا. ولكن يكون محل الاستشهاد في هذا الحال كان أمك على أن ضميرها النكرة عنده نكرة لا على أن الاسم مقدم. يعني لو كنا بهذا القول لو كنا بهذا الكلام وقلنا إن ظبي مبتدأ وكان هو أمك فهذا يجعل الشاهد على كلام سيبويه لأن سيبويه في هذا البيت قال أخبر عن النكرة بالمعرفة. فلو كنا على القول الأول ظبي مبتدأ ظبي اسم كان مقدم وأمك خبر نعم هذا ظاهر. ولو كنا على القول الثاني إن كان فعل ناسخ والاسم مستتر تقديره هو وأمك خبر، فماذا نقول في كلام سيبويه لما ذكر البيت أخبر عن النكرة بالمعرفة؟ نقول لأنه يرى أن الضمير إذا كان عائدا على نكرة فهو نكرة، وإن كان عائدا إلى معرفة فهو معرفة. فالضمير هنا كان هو يعود على الظبي، والظبي نكرة، فيكون الضمير عنده نكرة. فهمت؟ كذلك من الوهم قول بعضهم في قول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وعلى القول الذين يعني يقدرون كان بين الاستفهام والضمير، بين الاستفهام وماذا؟ هذا الاستفهام يعني لأن قال كان يعني مفسر لل هذا هذا القول الأول لكي يخرج أصلا من الأمر. نحن نقرأ هذا البيت في ماذا؟ في من اشترط تأخر الفاعل عن فعله. نعم. طيب ف نعم هذا سمع أظبي كان أمك أم حمار، سمع هذا وروي هذا البيت في كتاب سيبويه. فقال بعض المعجبين ظبي فاعل لكان مقدم، هو فاعل لكان مستترة، كان مستترة هنا، أو لا عفوا قالوا فاعل لكان مقدم. ابن هشام يقول هذا وهم، والصحيح أن نقول هو فاعل لكان مقدرا. تفهمني؟ فاعل لكان مقدرا، فيكون المعنى أظبي كان أمك، يعني أكان ظبي كان أمك، وكان ثانية مفسرة للمحذوف. فهمت؟ نعم. لا هي ناقصة، ولكن حذفت لدلالة المذكور عليها، وخبرها أيضا هذا على ما رجحه ابن هشام. أو نقول هذا قول ثاني إن ظبيا مبتدأ والجملة بعده خبر، والأول أولى. لماذا أولى؟ قال لأن دخول همزة الاستفهام على الجمل الفعلية أكثر من دخولها على الجمل الإسرائيلية. جيد. قال بعضهم في قول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، قال إن كلمة عنه مرفوع المحل بكلمة مسؤول، يعني مسؤولا عنه، هكذا قالوا كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. هو يقول هنا قول بعضهم في إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، قال إن عنه مرفوع المحل بمسؤول. طيب وهذا إشكال، لماذا؟ قال مرفوع المحل، ما معنى مرفوع المحل؟ يعني هو نائب فاعل لمسؤول مقدم. فهمتني؟ هذا مردود، والصحيح كما قال ابن هشام أن نقول إن اسم كان ضمير المكلف، يعني ضمير هو يعود على الشخص المكلف، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان الإنسان المكلف عنه مسؤولا. تفهمني؟ وإذا تكون كان ناسخة واسمه مستتر تقديره هو، ومسؤولا خبر، وعنه متعلق بالخبر وليس مفعولا به. جيد. قال هنا والصواب أن اسم كان ضمير المكلف وإن لم يجري له ذكر حتى ولو لم يذكر هنا ولكنه مفهوم، وأن المرفوع بمسؤول مستتر فيه راجع إلى هذا الضمير أيضا، يعني كان مسؤولا هو يعني المكلف، وأن عنه في موضع نصب لأنها معلقة بمسؤول. فهمتني؟ معلقة بمسؤول؟ نعم. ما الإشكال؟ نحن نقول شبه الجملة الجار والمجرور أو الظرف هو في محل نصب، إما لفظا كما في الظرف وإما تفضيلا كما في الجار والمجرور. الجار والمجرور في موضع النصب. تمام؟ طيب، كذلك قال بعضهم آليت حب العراق الدهر أطعمه. قال هنا بعضهم إنه من باب الاشتغال لا على إسقاط كما قال سيبوي، وذلك مردود لأن أطعمه بتقدير لا أطعمه، هذا آليت بمعنى حلفت. هذا الرجل كأنه كره بلده، كأنه فقال آليت يعني حلفت حب العراق. حب العراق الحبوب التي تأتي من العراق، الدهر يعني كل الدهر، هذا زمانه، أطعمه يعني آكله، والحب يأكله في القرية السوس، والحب يأكله في القرية ماذا؟ السوس، والسوس حشرات صغيرة تأكل الحبوب. فهو بمعنى آليت يعني حلفت حب العراق الدهر يعني كل الزمان أطعمه يعني لا أطعمه، حلفت ألا أطعمه. آليت حب العراق الدهر أطعمه يعني لا أطعمه. فقال هو إنه من باب الاشتغال لا على إسقاط كما قال سيبويه، وذلك مردود لأن أطعمه هنا بتفضيل لا أطعمه. تفهمني؟ فكيف يكون حب منصوبا على النفي هنا؟ إذن هذا لا النافية لها الصدارة، وإذن لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. طيب، آليت حب العراق يعني حلفت حب العراق الدهر أطعمه. قال بعضهم اشتغاله، فقال ابن هشام ليس بصحيح. لماذا؟ قال لأن أطعمه بتفضيل لا أطعمه، أطعمه ليس معناها أنه يأكله، بل بالعكس معنى لا يأكله. تفهمني؟ طيب ما الإشكال في كونه بمعنى يأكل أو بمعنى لا يأكل؟ قال لو كان بمعنى لا أطعمه فلا يجوز أن يكون على الاشتغال في نصب حب. لماذا؟ لأنه في هذا الحال سيكون لا نافية، لا أطعمه لا نافية، ولا نافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فلا يجوز أن تفسر عاملا، لا يجوز أن تفسر عاملا، أن يفسر ما بعدها عاملا فيما قبلها. تمام؟ ولهذا السبب قلنا إنه لا يجوز الاشتغال. إذا ماذا نقول؟ قالوا على الإسقاط. ما معنى الإسقاط؟ قالوا كأن هنا حرف جر والمعنى آليت على حب العراق، على حب العراق، على حب العراق، فهنا حذف حرف الجر فنصب الاسم بعد الحذف. واضح؟ هذا كلامهم فيها. كذلك قول الفجاء في قول الله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، في من خطف إن وقال وإن. طيب قال إنه من باب الاشتغال، مع قوله إن اللام هنا بمعنى إلا، وإن كلا لما ليوفينهم يعني إلا ليوفينهم، فقال إن هذا من باب الاشتغال، إلا ليوفينهم ربك على قول الفراء يرى أن إن المخففة هذه نافية. طيب يرى أنها نافية، ولما بمعنى إلا، يعني على القراءة الأخرى لأنه هو ليس من ليس مخففة. نعم لا، وإن قرأت وإن كلا على التخفيف، وقرأت بالتخفيف. قال الفراء في سورة التخفيف، في حالة التخفيف قال إن المخففة هذه ليست مؤكدة بل هي نافية، ولما ستكون بمعنى إلا، ويكون المعنى وما كلا إلا ليوفينهم ربك أعمالهم. فيسأل هنا عن نصب كل، لماذا نصبت؟ قال على الاشتغال، يعني يوفين كلا يوفينهم، تفهمني؟ وهذا فيه إشكال، لأن إلا لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. فإن قال وإن عنده نافية، ولا يجوز بالإجماع أن يعمل ما بعد إلا فيما قبلها، فلا يجوز هنا الاشتغال كما قال الفراء، على أن هناك مانعا آخر، كما أن هناك إشكال ثاني وهو لام القسم، لأن لام القسم أيضا لها الصدارة، فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها في لا يوفينه. وأما قول الله تعالى في سورة مريم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، فإن إذا ظرف لأخرج. طيب وإنما جاز تقديم الظرف على لام القسم لتوسعهم في الظرف، يعني أإذا ما مت لسوف أخرج. فقالوا إن الظرف هنا متعلق بأخرج، وقد تقدم على اللام. نقول نعم، لأنه كانوا يتوسعون في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسعون في غيره. ومنه قوله رضيعي لبان ثدي أم تحالفا بأسحم داج عوض لا نتفرق، عوض يعني أبدا لا نتفرق. هذا شخص يتكلم عن نفسه وعن صديقه بأنهما قد رضعا من أم واحدة وأنهما متحالفان معا في ليل داج يعني شديد الظلمة لا نتفرق، يعني سنكون مجتمعين معا ولن نتفرق، أي لا نتفرق أبدا. ولا النافية لها الصدر في جواب، لا النافية لها الصدر في جواب القسم. وقيل العامل محذوف، أي أإذا ما مت أبعث لسوف أخرج حيا، فيكون هنا الظرف إذا متعلق بأبعث ليس متعلق بأخرج، فنكون قد خرجنا من هذا الإشكال. تفهمني؟ إذا نظرت في قول الله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، فقالوا أإذا هذه همزة استفهام، وإذا ظرف للزمان المستقبل، وقلنا إن ظرف الزمان المستقبل إذا خافض لشرطه منصوب بجوابه، فإذا هي منصوبة متعلقة بالجواب وهو أخرج، تمام؟ يعني أخرج حيا إذا ما مت. ولكن الإشكال في اللام لسوف أخرج، لأن اللام لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فكيف نقول إن إذا متعلقة بأخرج وهي مسبوقة، يعني أخرج مسبوقة باللام ولا يعمل ما بعد اللام فيما قبلها؟ نقول إن إذا ظرف، والظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، فقد يجوز هذا هنا من أجل الظرفية. تفهمني؟ ومثل لهذا أيضا بقوله ماذا؟ بقوله رضيعي لبان ثدي ثدي أم تحالف بأسحم داج عوض لا نتفرق، أي لا نتفرق أبدا. فكلمة عوض، كلمة عوض ظرف متعلق بنتفرق، ولكن نتفرق مسبوق بلا، ولا لها الصدارة. فهمنا؟ لا لها الصدارة. فقالوا إنه جاز تقديمه لأنه ماذا؟ لأنه يجوز في الظرف والجار والمجرور ما لا يجوز في غيرهما. النوع الثالث عشر يعني مما وقع فيه الاعتراض منعهم من حذف بعض الكلمات وإيجابهم حذف بعضها. فمن الأول الفاعل لا يجوز حذفه، ونائب الفاعل، والجار مع بقاء عمله، يعني لا نحذف حرف الجر ويبقى المجرور إلا في مواضع نحو قولهم الله لا أفعلن، يعني تالله أو والله، وبكم درهم اشتريت، قالوا بكم من درهم. ومن الثاني مما يجب هذا ممنوع الحذف، يعني يمتنع حذف ماذا؟ يمتنع حذف الفاعل، ويمتنع حذف نائب الفاعل، ويمتنع حذف حرف الجر مع بقاء عمله إلا في مواضع نادرة. والعكس بعض الكلمات يجب حذفها، مثل الثاني من معمولي لات، أو الأول لأن الغالب حذف الأول. طيب ولا تحين مناص، لا تحين مناص يعني ليس الوقت وقت هروب، فمعلوم أن لات يجب أن يكون اسمها وخبرها دالين على الزمان، ويجب أن يحذف أحدهما، والغالب حذف المرفوع. ومن الوهم قول ابن في الأول قول ابن مالك في أفعال الاستثناء قاموا ليس زيدا، أو لا يكون زيدا، وما خلا زيدا. قال سيبويه، قال ابن مالك إن مرفوعهن محذوف، وهو كلمة بعض مضافة إلى ضمير، يعني خلا بعضهم، فنقول لا، لأن الفاعل لا يحذف، فينبغي أن نقول الفاعل ضمير مستتر يعود على بعضهم، ولا نقول إن الفاعل محذوف. فمن الوهم قول سيبويه في مثل هذا إن المرفوع بعدها محذوف، وهو كلمة بعض مضافة إلى ضمير من تقدم. قاموا ليس زيدا، يعني ليس بعضهم زيدا، ولا يكون زيدا، لا يكون بعضهم زيدا، يعني بعض الطلاب مثلا. قال ابن هشام وهذا وهم، لأن الفاعل لا يحذف، فلا ينبغي أن نقول بالحذف هنا. ماذا نقول؟ قال نقول الصواب أن الفاعل أو المرفوع هنا ضمير، إما أن نقول عائد على بعض مفهوم من الجمع السابق، كما عاد الضمير من قول الله تعالى فإن كنا نساء، أي على البنات المفهومة من الأولاد، في قوله يوصيكم الله في أولادكم، فإن كنا نساء يعني فإن كنا نساء من أبناء الميت، ليس نساء عموما النساء. وإما على اسم الفاعل المفهوم من الفعل، أي لا يكون هو يعني القائم زيدا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فلا يزني فعل منفي، والزاني فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة حين يزني وهو مؤمن، يعني إن الزاني إذا وقع في الزنا لا يكون مؤمنا في هذا الوقت، لأنه لو كان لديه إيمان لمنعه من هذا، ولكن الإيمان يرتفع عنه في وقت المعصية. ثم وهذا ليس موضع الشاهد، ثم موضع الشاهد قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. طيب لا يشرب فعل والخمر مفعول، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى من؟ لا يعود إلى الزاني، لأنه ليس المعنى ولا يشرب الزاني الخمر، بل المعنى لا يشرب الشارب الخمر، فنحن نقول يعود على الشارب المفهوم من يشرب. فهنا كذلك عندما نقول قاموا ليس زيدا، يعني ليس هو يعود إلى من؟ قالوا إلى اسم فاعل مفهوم من قام، يعني ليس القائم زيدا. جيد، إذن قام ليس زيدا ولا يكون زيدا وما خلا زيدا، المرفوع بعد هذه الأفعال إما أن يكون ضمير هو ضمير مستتر، إما أن يكون عائدا على بعض مفهوم من الكلام السابق، أو أن يكون عائدا على اسم فاعل مشتق من الكلام السابق. فهمنا؟ وجه ثالث، وإما أن يكون عائدا على المصدر المفهوم من الفعل، وذلك طبعا في غير ليس ولا يكون. تقول قاموا خلا زيدا، أي جانب، يعني هو أي قيامهم زيدا. طيب قاموا خلا زيدا يعني خلا قيامهم زيدا، يعني إن القيام كان خاليا من زيد، هذا المعنى، تفهمني؟ وإذا نفهم من هذا أن الفاعل لا يحذف، أو المرفوع الذي هو فاعل أو في مقام الفاعل نائب الفاعل واسم كان ومثل هذا لا يجوز حذفه، فإن قال شخص بحذفه فإننا نقول لا، بل هو مقدر أو ضمير مستتر تقديره كذا. ومن ذلك يقصد من الوهم في ذلك قول كثير من المعربين والمفسرين في فواتح الصور ألف لام ميم وحاميم ومثل هذا، قولهم أنه يجوز كونها في موضع جر بإسقاط حرف القسم، كأنه قيل وحاميم، كأنه قيل وألف لام ميم قسما، كما قيل والتين والزيتون والفجر وليال العشر، وحذف حرف القسم كما نقول مثلا نحذف حرف القسم كما تقول الله لا تفعلن، يعني والله لا تفعلن، فنقول هنا فيه إشكال، لأنه معلوم أن حرف القسم هنا حرف جر، وحرف الجر لا يجوز حذفه مع بقاء عمله إلا في مواضع معينة معروفة. قال هنا وهذا مردود بأن ذلك مختص عند البصريين باسم الله تعالى، وبأنه لا أجوبة للقسم مثلا في سورة البقرة وآل عمران ويونس وهود ونحوهن، ليس هناك جواب، فدل على أنه ليس قسما. ولا يصح أن يقال قدر مثلا ذلك الكتاب في سورة البقرة جوابا، أو الله لا إله إلا هو في آل عمران جوابا، ثم حذفت اللام من الجملة الإسمية كحذفها في قوله الشاعر ورب السماوات العلا وبروجها والأرض وما فيها المقدر كائنه، ورب السماوات العلا وبروجها والأرض وما فيها المقدر كائنه، حذفت اللام من الجملة. نعم. الشاهد هنا في قوله المقدر كائن، ورب هذا قسم، جيد، هذه واو وهو يقسم بالله تعالى، يقول ورب السماوات العلا يقسم بالله، وبروجها معطوف على السماوات العلا، يقسم بالسماوات وبروج السماوات، برب السماوات وبروجها، والأرض وبرب الأرض، هذا معطوف على السماوات أيضا، وما فيها هذا أيضا معطوف، ثم قال المقدر هذا مبتدأ كائن خبر. والجملة المقدر كائن كلها جواب الشرط، ولكن يحتاج إلى اللام للربط، فقال إن اللام هنا مقدرة والمعنى لا المقدر. فقال بعضهم إننا نقول في ألف لام ميم هي قسم، جيد، وذلك الكتاب هذا جوابه، وحذفت اللام منه كما حذفت في بيت الشعر. وقول ابن مسعود والله الذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة، لأن ذلك على قلته مخصوص باستطالة القسم. كذلك قول عبد الله ابن مسعود في قسم في كلام من كلامه، قال والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره هذا مقام كذا، وكان حقه أن يزيد اللام هنا، أي لهذا مقام، فهنا حذفت اللام، فهذا دليله، يعني يقولون إن هذا إن الحروف في أول الصور للقسم، وقد حذف منها حرف القسم من قبلها. والجواب ما بعد قلنا، ولكن في بعض الصور لم يظهر الجواب لعدم وجود ما يدل عليه من التوكيد ومثل هذا، فقالوا إن كان الأمر هكذا، يعني إذا كان هذا، فكلمة الله لا إله إلا هو هي الجواب، وذلك الكتاب في سورة البقرة هي الجواب، كيف تكون جوابا وليست مسبوقة باللام المؤكدة للجواب أو اللام الرابطة؟ قالوا كما جاء في البيت، طيب، في بحذف اللام أحيانا، وكما جاء في كلام عبد الله بن مسعود أحيانا. قال ابن هشام: وهذا كله مجدود بأنه، يعني رد على كل هذا بأنه لا يجوز حذف اللام هذه إلا عند كون القسم طويلا، يعني ليس مع والله، بل يكون عندما يكون هكذا: والله الذي لا إله غيره، ورب السماوات العلى وبروجها والأرض وما فيها، عندما يكون القسم طويلا يجوز حذف اللام. ومن الوهم في الثاني الذي لا بد من حذف أحد معموليه كما لات، كما قلنا في لات. من الوهم في الثاني قول ابن عصفور في قول الشاعر: حنت نوار ولا تهنى حنت. طيب، فقال إن هنى اسم لات، وحنت خبر لات بتقدير مضاف أي وقت حنت، فاقتضى إعرابه الجمع بين معموليها، اقتضى إعرابه الجمع بين معمولي لات، ونحن قلنا إن لات لا يجمع بين جزئيها. يعني هو يريد أن يقول هنا، حنت نوار نوار ولا تهنى حنتي. حنت بمعنى ضعف قلبها، لانت، ونقول المرأة تحن إلى ولدها، يعني تميل إليه، يضعف قلبها أمامه. حنت نوار، نوار فاعل، ولا ت يعني وليس هذا الوقت، لا تهنى يعني ليس في هذا الوقت في هذا المكان، حنتي يعني ليس في هذا المكان الحنين مناسبا. قال ابن عصفور هنا: ولا تهن هذا اسم لا، وحنت هذا فعل وهو خبر كان، خبر لا على تقدير مضاف محذوف، يعني ولا تهن ليس الوقت وقت حنينه، وقت حنت. قال هنا: فذكر لات وذكر اسمها هن وخبرها حنت، وهذا مجدود لأنه معلوم أن لات لا بد من حذف أحد معموليها، الاسم أو الخبر، فاقتضى إعرابه الجمع بين معموليها بين الاسم والخبر، واقتضى أيضا إخراج هن عن الظرفية، فهن هنا ستعرب اسم لات ولا تعرب ظرفا، واقتضى إعمال لات في معرفة ظاهرة أنها تكون عاملة لا تعامل في المعرفة الظاهرة وفي غير الزمان، وهو جملة نائبة عن المضاف، هي غير زمان، وإن كان يقدر لها، واقتضت حذف المضاف إلى الجملة، وكل هذا عليه اعتراضات. والأولى في مثل هذا قول الفارسي: إن لات هنا مهملة، وهن خبر مقدم، وحنت مبتدأ مؤخر بتقدير أن، بتقدير أن، مثل تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. يعني هذا أيضا بعيد، ولكن قال ابن هشام هذا أولى، أن نقول ولا تهنى هن هذا خبر مقدم، وحنت مبتدأ مؤخر وهو فعل، قالوا بتفضيل أن، يعني ولا تهن أن حنت، هكذا قال. طيب بتقدير أن كما قالوا تسمع بالمعيدي خيرا من أن تراه، فقيل خيرا من تراه وخيرا من أن تراه، فحذفت أن هنا سماعا. وهذا كما قاله لا ينبغي، لأنه الحق في معمولي لات أن يكون أحدهما محذوفا والغالب أن يكون المرفوع. ثم قال بعد ذلك النوع الرابع عشر: تجويزهم في الشعر ما لا يجوز في النثر، وذلك كثير، يعني يجوز في الشعر ما لا يجوز في النثر. فبعضهم يستعمل النثر حملا على الشعر ويجيز، فهذا من الوهم. وقد أفرد بالتصنيف، يعني له كتب خاصة تقول ما يجوز في الشعر ولا يجوز في النثر، وعكسه أن يجوز شيء في النثر ولا يجوز في الشعر. قال: وهذا غريب جدا، هذا قليل، وذلك بدل الغلط والنسيان. بدل الغلط والنسيان قالوا هذان يجوزان في الكلام ولا يجوزان في الشعر. لماذا؟ لأن بدل الغلط والنسيان لا يخرج من بليغ، فإن كان يقول شعرا فهو له بلاغة، فيكون في النثر ولا يكون في الشعر. وزعم بعض القدماء أنه لا يجوز في الشعر أيضا، لأنه يقع غالبا عن تلو وفكر. نعم، يعني يقول إن بدل الغلط وبدل النسيان لا يقعان في الشعر. لماذا؟ قالوا لأن الشعر في الغالب لا يكون إلا بعد تفكر وتأمل في المسألة، يعني من يكتب الشعر يكتبه بعد ماذا؟ بعد هدوء وتلون. جميل. النوع الخامس عشر: اشتراطهم وجودة الرابط في بعض المواضع وفقده في بعض المواضع. فالأول وجود الرابط قد مضى من قبل مشروحا في باب الخبر، في باب جملة الصلة، في باب جملة الحال والنعت، يجب أن يكون رابط يعود إلى ما سبق. فهمنا؟ نعم. والثاني الجملة المضاف إليها، نحو قولهم يوم قام زيد، فهذه لا يشترط أو ينبغي أن لا تربط. يوم مضافة وقام زيد جملة في محل جر مضاف إليه، وليس فيها رابط يربط بينها وبين يوم. جملة قام زيد ليس فيها ما يربط بينها وبين يوم، ولكن الإضافة كافية. قال: فأما قول الشاعر وتسخن ليلة لا يستطيع نباحا بها الكلب إلا هريرة، هذا رجل يذم امرأة ويريد أن يقول إنها مخالفة للعادة. عندما يكون الجو باردا تجدها مريضة حارة، وعندما يكون الجو حارا تجدها بعكس ذلك. فقال: وتسخن، يعني تكون ساخنة ليلة لا يستطيع نباحا بها الكلب إلا هريرة، يعني هي تسخن في الليلة التي لا يستطيع الكلب أن ينبح فيها من شدة البرد إلا هريرا، والهرير هو صوت الكلب الذي هو دون النباح. فقوله هنا أو الشاهد هنا في قوله تسخن ليلة لا يستطيع، فليلة مضاف ولا يستطيع نباحا بها يعود على الليلة، فالجملة لا يستطيع مضافة إلى ليلة، ولكن فيها ضمير عائد. والأصل أننا لا نحتاج إلى هذا. وكذلك قول الشاعر مضت سنة لعام ولدت فيه، مضت سنة لعام ولدت فيه، فعام مضافة ولدت فيه جملة في محل جر مضاف إليه، وعشر بعد ذلك وحجتان. فهذه الأبيات ومثلها نادرة فلا يحكم لها بقاعدة، يعني وجد المضاف والمضاف إليه، والمضاف إليه كان جملة وفيها ضمير يعود على المضاف، والحق أن هذا الضمير لا يكون أو لا يلزم، ولهذا قال هذا نادر. وهذا الحكم خفي. نعم. لا، لماذا ماذا؟ لعامة، لأنه مضاف، لأنه مضاف إلى ما بعده. ونحن قلنا في باب الظروف التي تضاف إلى الجملة، الظروف المبهمة التي تضاف إلى الجملة، قلنا فيها إذا أضيفت إلى مبني جاز إعرابها وجاز بناؤها، تفهمني؟ والبناء أولى. وإذا أضيفت إلى معرب جاز إعرابها وجاز بناؤها، ولكن الإعراب أولى، يعني مناسبة الإعراب. يعني لو أضفتها إلى المضارع فإعرابها أولى، نقول لعام. وإذا أضفتها إلى الماضي فالبناء أولى، فهي هنا مبنية لإضافتها إلى ماضي. جيد. وكذلك كلمة أجمع، وما تصرف منه في باب التوكيد، مثل هذا لا يحتاج إلى ضمير يعود إلى ما قبله. التوكيد جاء الطلاب كلهم، فكلهم يلزم فيها ضمير يعود على الطلاب. طيب وأجمع، هذه تقوية للتوكيد، لا يجوز فيها الضمير، لا يدخلها الضمير، فلا تحتاج إلى رابط. أجمع وما تصرف منه، يعني أجمع للمفرد المذكر، وجمعاء للمفردة المؤنثة. طيب وأجمعون وأجمعين. طيب ولا يستعمل في المثنى عادة، أجمعان وجمعوان لا يستعمل، إما بالمفرد وإما بالجمع. طيب فمثل هذا لا يحتاج إلى ضمير، ويجب تجريده من ضمير مؤكد كما قال المصنف. أما قولهم جاء القوم بأجمعهم، فهو بضم الميم لا بفتحها. طيب يعني حقه أن نقول جاء القوم بأجمعهم، وهذا ليس من التوكيد، يعني بجماعتهم، جاءوا بجماعتهم، وهو جمع لقولك جمع، جمع وأجمع على حد فلس وأفلس، والمعنى جاءوا بجماعتهم. ولو كان توكيدا لكانت الباء فيه زائدة، مثلها في قوله هذا وجدكم الصغار بعينه، الصغار بعينه، فقالوا إن الباء هنا زائدة، يعني هذا هو الصغار عينه. جيد. النوع السادس عشر، اشتراطهم لبناء بعض الأسماء أن تقطع عن الإضافة لكي تكون مبنية، لا بد أن نقطع المضاف إليه في اللفظ لا في المعنى، كقبل وبعد وغيره وهكذا، ولبناء بعضها أن تكون مضافة، يعني اشترطوا لكي تكون مبنية أن تكون مضافة. إذن بعض الكلمات لكي تكون مبنية يجب قطعها عن الإضافة، وبعض الكلمات لكي تكون مبنية يجب إضافتها، وذلك أي الموصولة لكي تكون مبنية يجب أن تكون مضافة وصدر وصلها ضمير انحذف كما قال ابن مالك. جيد. فإنها يعني أي الموصولة لا تبنى إلا إذا أضيفت، وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا، مثل قوله تعالى أيهم أشد، هي مبنية لأنها مضافة وبعدها صدر الصلة محذوف، هو أشد. ومن الوهم في ذلك قول ابن الطراوة هم أشد مبتدأ وخبر، وأي مبنية مقطوعة عن الإضافة، وهذا مخالف لرسم المصحف ولإجماع النحويين. يعني ابن الطراوة قال هنا كلاما جديدا، قال أيهم أشد، قال أي هذا مبني، وهم ليس مضاف إليه، لأن الآية يقول الله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، فكان حقه أن يكون أيهم مفعول به، لننزعن من كل شيعة أيهم، ولكنها مضمومة، فقال العلماء مبنية على الضم. أراد ابن الطراوة هنا أن يبين سبب البناء، لأن سبب البناء هو الشبه بالحروف غالبا، وهي مضافة والمضاف لا يشبه الحروف، فهمنا؟ فقال إذن نقول أي مقطوعة عن الإضافة فهي مبنية، وهم أشد مبتدأ وخبر صلتها، وليس هم مضافا إليه. نقول ولكن هذا مخالف لرسم المصحف، لأن المصحف كتبها أيهم معا، والضمير لا يتصل إلا بعامله، فهم هنا مضافة إلى الضمير إلى أي، وليست مبتدأ، لو كانت مبتدأ لرسمت وحدها أيهم وحدها، ولكنها في المصحف كتبت معا، فهمنا؟ فهو يريد أن يقول هذا لكي يقول إن أي مبنية لقطعها عن الإضافة، وهم ليس مضافا إليه بل هو مبتدأ وأشد خبر، وأي هنا مبنية مقطوعة عن الإضافة. قال ابن هشام ردا عليه وهذا مخالف لرسم المصحف، هذا مخالف لما كتبه العلماء في المصحف يعني بأسلوب الكتابة، ومخالف لإجماع النحويين أيضا، لأن النحويين في غالبهم الأعم لم يقل بهذا القول، قالوا إنهم مضاف إليه. طيب هذه الجهة السادسة وهي ماذا؟ وهي عدم مراعاة المعلم لبعض الاشتراطات التي وضعها العلماء في الأبواب، فإن لم ينتبه إلى هذه الشروط قد يقع في خطأ. الجهة السابعة أن يحمل المتكلم كلاما على شيء ولكن يشهد استعمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافه، يعني هو يقدر شيئا يعني يتكلم بكلام يقصد به شيئا ولكن يشهد الواقع بخلاف هذا في موضع آخر، فلهذا السبب يقع الاعتراض عليه. هذه هي الجهة السابعة، نقف بإذن الله تعالى عندها ونبدأ بها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.